روي عن إمامنا محمد الباقر أو المنزل أو البيت، من قال حين يخرج من منزله بسم الله حسبي الله، يا توكلت على الله، اللهم إني أسألك كلها وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. كفاه الله ما هم من أمر دنيا، ولهذا كان الإمام الحسين بن علي سلام الله عليهما عندما خرج من مدينة جدة كان يقرأ بعض الأدعية والآيات القرآنية، فخرج منها خائفا يترقى، قال ربي نجني من القوم الظالمين، ولزم الطريق الأعظم. قال له محبوه لو تنكبت الطريق أبا عبد الله، يعني لو سرت على غير الجادة العظمى كما فعل ابن الزبير كي لا يلحقك الطنب. فقال الحسين لا والله لا أفارق الطريق الأعظم حتى يقضي الله ما هو قاض. ثم ودع أخاه الحزين الذاكر محمد بن الحنفية، محمد ينادي ويصفق شمال بيمينا، لا تذكروني العيد يا أهل المدينة. دوب يجر منا ويصفق إذن بيد يا أهل المدينة، لا تهنوني بهل العيد، نشتغل بحزاني على فراق الصناديد. والعيد من اخوتي وين وين، بعد العزيز حسين وين وين، بسرور شلون عيد والاخو هايم بالبرور، ومن عزوتي ظلت خبايا وموح شدور. مجلس أخايا حسين باب غالقين، يحرم علي العيد من بعد الهواشم. أبو علي نذر علي كان عاد حسين سالم، العيد والله الانصباح من قبل حين، و بعدك فلا عشي هدار لا قلبي طيب وتجزع يد احزاني من انظر المحاريب ظلمة ونور حسين من عباق دينا وبنظر وبصيح من قلب حزين ودمع سايل يا غراب قل لي وين خويا حسين نازل وبأي وادي عزوتي حط الضعين هيجت حزني ويدخل على فاطم وتجذب الونة قلها يا بنتي بونة ضلعي تحنى تجري لموت حسين باعي السهم منا خلى وهدي المدينة جاي هاللون يبهى العين من حين سمعت لطمة الخدين بالعين وين الفرح يا عاق وهلي عم يبعين العيد يا العيد لما يزهر المنزل بالحسام انشر بيارق في المدينة شمال ويمين وافرح وغدي بالبشارة لأم البنين بعد الفرح كان وصله وكربلاء ما ظن تجوم ما نسمع إلا بعلم أبويا نامحي نهزي ولا يشفي الجواد له لمن بشاطئ النهر مات وعطشا ألم أنس يوم جعجع العدا بهم وأنزلوهم بالعراء الموحشا يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح البر